رواية ورثة آل شيخ للكاتب أحمد القرملاوي بصوت إسلام عادل. إهداء إلى أبي ابن الأسطورة، إلى أمي رفيقة الرؤى وكنز الحكايات. يخلع قبعته الشرطية المطوقة بالعرق وسترته ذات اللون الكاكي الداكن، ويجلس إلى طاولة مكتبه التي يعلوها سطح زجاجي مشروخ قائلا: لا مؤاخذة. أفهم أنه يشير لجلوسه بالفانيلا الداخلية ذات الحمالات، وأطوق لأن أفعل مثله لولا خشيتي أن يفتح ذلك بابا لحديث ممل حول الطقس السيء والرطوبة المرتفعة. أكاد أقول: خذ راحتك، لكنني أنشغل بإمساكه مخطوطة روايتي التي كانت بحوزتي حين أمسك بنا أنا وأبي. أجده قد شرع يتصفحها، فأسأله: كيف حال أبي؟ يقول دون أن ينظر نحوي: أبوك معزز مكرم، 24 قيراط، لا تشغل بالك. ويستمر يقلب صفحات المخطوطة حتى يقول: أستغرب، كيف تؤلفون هذه الروايات؟ أجيبه: لا نؤلفها من العدم، بل نرويها. يرمقني في انتظار المزيد، فأكمل قائلا: كأنها موجودة في الهواء الذي نتنفسه، ونقوم فقط باستنشاقها وتفريغها. يميل للأمام مشيرا لمخطوطتي ويقول: يعني تقصد أن حكايتك هذه حقيقية؟ أجيب: معظمها حقيقي. يتكئ ثانية على ظهر كرسيه قائلا: يا رجل، قل كلاما غيره، قرأت أكثر من نصف الرواية وأستطيع تمييز الكثير الخيالي من القليل الحقيقي. فأقول: فعلا تستطيع؟ أنا نفسي لم يعد بإمكاني التمييز. يعود ليفر الأوراق البيضاء، يقول: الليل طويل، لنتسلى بالمحاولة. أهز كتفي علامة عدم الاكتراث، فيكمل: هناك هذيان واضح وضوح الشمس في أكثر من موضع، حكاية القرد على سبيل المثال. أنطق بثقة المنتصرين: هذه الحكاية بالتحديد حقيقية. فيهتف ساخرا: طبعا لن تقول غير ذلك، لن تعترف ببساطة بخسارتك. أطرق قائلا: إنها الحكاية الوحيدة التي اتفق عليها مختلف الرواة جيلا بعد جيل. يقول: وهل لا يزالون ينتظرون ظهور الكنز؟ أجيب: نعم، يثقون في وجوده، وأظنهم سيوافقونني أنه ظهر أخيرا. يصدر كرسيه صريرا حادا حين يميل قائلا: ظهر أين؟ أقول: هناك، خارج مكتبك. واحد: كان أكبر أعمامي من أخبرنا بنبوءة القرد حارس الكنز الذي سيخضع ذات يوم لابن من أبناء العائلة يدعى محمد، وذلك حين سألناه عن سر تسميته كما جميع إخوانه الذكور السبعة بنفس الاسم محمد. ويبدو أن سؤالنا قد أعاد لوجدانه سحر الأساطير، فظل يعيد علينا حكاية القرد كلما سألناه، مضيفا تفصيلة جديدة في كل مرة: كنز مدفون من أيام الشيخ جدنا الكبير، سبع زلعات من الفخار، مسدودة الأفواه بقش ذهبي، مملوءة حتى فمها بجنيهات الذهب، يحرسها قرد أجرب منحول الشعر حتى يكتشفها سابع المحمدات. كنا أبناء العائلة الذكور نبيت قديما في بيت الجد في البلدة البعيدة خلال إجازة الصيف، صبية وفتيان من أعمار شتى، أكبرنا يدعى محمد، يكون عادة من يفتح الموضوع. أتظنه أنت؟ أسأله عن بطل الحكاية قاهر القرد، فيقول: الله أعلم، فيما يلمع في عينيه بريق الرغبة رغم الظلمة. وحتى لا يجنح الحديث بعيدا عن الأسطورة، كنت أشرع في عد ست محمدات سبقوه في الميلاد، جاعلا منه محمد السابع الموعود في كل مرة. يوليني ظهره محتضنا بشارته ويغطس سريعا في النوم، بينما يتركني أنا لأشباح السقف المقشر ولتلك الأسئلة التي تلدغني كما باعوض البلدة. أظل أفكر: كم جيلا سيمضي حتى نكتشف الكنز؟ وكيف يكون حين يظهر؟ خبيئة ذهب أم دفينة فرعونية؟ لم نشك يوما في وجوده، بل نصب كل منا نفسه رسولا يحمل الرسالة لمن لم تصله بعد، أملا في التعجيل بظهوره. وحتى حين كبرنا وصرنا نحمل براءات تصنيفنا بين العقلانيين من حملة الشهادات الكبيرة، ظللنا نطوق لسماع الأسطورة من أفواه الآخرين. لا ننكرها علنا ولا نؤكدها إلا بابتسامة رضا تعكس يقيننا الذي لم يتحول. حتى إذا ما اختلينا ببعضنا بعضا ذات مساء، يلقي أحدنا بذرة الحكاية القديمة بأن يقول شيئا من قبيل كانت أيام، فيظل الباقون يروونها تباعا حتى يبزغ الفجر، ثم نقوم عازمين على نقلها لأبنائنا الذكور كل بطريقته، لا فرق بين طريقة وأخرى طالما ستجري دماء جديدة في جسد الأسطورة. هكذا مضى بنا الحال حتى عاد محمد أكبر أبناء العمومة من جيل الأحفاد، وقد كان قد هاجر لأمريكا قبل نحو 20 سنة، فطلب لقاءنا في بيت أبي، وكنا جميعا في استقباله حين وصل بسيارة فارهة مؤجرة. كان حميميا رغم ابتعاده طوال هذه المدة، يشاكس أطفالا لم يرهم من قبل، يقبل رأس أمي زوجة عمه كأنما تركها بالأمس، يعيد بأصابعه العارية قطع لحم وضعت عنوة بداخل طبقه، يشير لأقرب فتاة كي تأتيه بشربة ماء. مكث طويلا يستحضر الذكريات، يشتر الطرائف القديمة، يسأل عن فلان وعلان، من رحل ومن لا يزال يتشبث بالأيام، يعلق قائلا ياه الله يرحمه، أو ربنا يمسها بالخير، من عنده رقم تليفونها، أو يلقي برأسه للخلف ويقول بابتسامة باشة كان رجلا سكرة ليجمعنا الله به. ثم فتحت سيرة بيت الجد، بيت البلدة البعيدة المهجور منذ سنوات لم نعد نحصها، وبرج الحمام الذي صار وكرا للبومات والحيات. فإذا بأبي يقول هناك مشتر يعرض شراء الأرض المقام عليها البيت بكل مشتملاتها، فانتبه ابن عمي من سكرة التذكر وسأل بذهول فعلا تفكرون في بيع البيت؟ وجم الجميع لبرهة كأن شخصا مهيبا دخل علينا بغتة، أو كأن حضورا غير مرئي قد مسنا جميعا، حضور الجد الراحل ربما، أو بيت البلدة بأفاعيه ووطاويطه. سرعان ما عاد أبي يبث الدفء من جديد في أوصال الجلسة بحسه المبحوح وبطريقته اللافتة في عرض القضايا. قال لابن أخيه إن الحالة تبدل تماما، لو عبرنا بك الجسر مغمض العينين ونزعنا عنك العصابة عند مدخل البلدة ستظن نفسك قد ضللت الطريق، لن تتعرف بيتا واحدا، لا شارعا ولا مصطبة، كل البيوت تبدلت، نهضت أعمدة الخرسانة عند حدود المصاطب، وامتدت ألسنة الأسقف تلحس من الشارع لحسة هنا ولحسة هناك حتى تمدد الظل واختنق الهواء. أتذكر الفسحة المتاخمة لمنزل الشيخ محمود حيث المصطبة الكبيرة؟ صارت اليوم شارعا ضيقا يتلوى بين البيوت، أبناء البلدة الذين تركتهم أطفالا يتغذى الذباب من رحيق أعينهم صاروا هم كبار البلدة، لا كلمة لكبير تردعهم ولا مصلحة للناس تشغل بالهم. حديقة البيت صارت مرتعا لدوابهم، أشجار المانجو هدفا لنبالهم، تكسرت نوافذ واقتلع موتور المياه، لا فائدة يا بني، مالك الذي لا تقعد عليه سيؤول لغيرك شئت أم أبيت، وغيرك هذا لا يرعى حقا ولا يحفظ خاطرة، لو لم نبعه سيحتلونه. ساد الوجوم من جديد وانقضت أفكار سوداء ترسم صورا مفزعة، حتى قام ابن العم العائد من موطن هجرته، يعني خلاص لن نكتشف الكنز؟ قالها باعتيادية أدهشت الجميع، بحثت في وجهه عما يشير للمزاح، كان جادا تماما بل يبدو عليه الأسف. تبسم البعض وتعجب أحدنا لكونه لا يزال يذكر أسطورة الكنز، فقال ومن ينساها، هل أرعبتنا وأرقتنا حكاية مثلها؟ أو مأنا موافقين. حتى أبي تحمس لسؤال ابن أخيه عما بلغه من حكاية القرد حارس الكنز، فقص علينا رواية عمنا الأكبر كما سمعناها قديما، أخيرا قال أبي: الفتحة لروح أجدادكم. وانهمك كل منا يقرأ الآيات ويغمس وجهه في بركتها. ولم يعد أبي لحديث بيع بيت البلدة بمثل هذه الجدية فيما بعد، كما لو أن أسطورة القرد التي استعيدت في تلك الليلة كنادرة تثير الضحك قدر ما تثير الدهشة، كانت ما أقنع أبي بإعادة النظر في أمر البيع، وإن لم يعترف بهذا قط. لا أحد يجزم بيقين كاف كيف نشأت الأسطورة، ولا يشغل بال أحد متى انزرعت في تربة حكاياتنا المتوارثة. الكل مهموم فقط بالنهاية، لمن سيؤول الكنز آخر المطاف حين يفرج عنه القرد؟ الأهم، لأي فرع من فروع العائلة الممتدة في كل اتجاه؟ كنت وحدي المهووس بأصل الحكاية، أتلمس منبتها في أفواه الكبار، أتساءل عمن أوجدها من العدم. قيل حلم، وقيل رؤيا تشارف الغيب، وكانت أمي من أولئك المصدقين تماما بالرؤى والنبوءات، تهامس بها خواص الناس وتسير بهديها بيقين لا يتزعزع، حتى إنها احتفظت بي في رحمها إكراما لرؤيا جدتي روحية، حماتها وشريكتها الأخلص في عالم الأحلام. كان الإجهاض صيحة ذلك الزمان، تحكي أمي. الكل مهووس بتنظيم النسل، حملات التلفزيون لا تهدأ ليل نهار، وأقراص منع الحمل تباع في الأكشاك، فقررنا أنا وأبوك أن نخلف طفلين لا أكثر. أنجبا بنتين بالفعل، واكتفيا بهما رغم تمنيهما الولد، ثم فاجأهما حمل ثالث بطريق الخطأ، فارتضيا ما كتب الله وأنجبا بنتا ثالثة، لكن لم يمر عام حتى داهمهما حمل رابع. هنا قررا إجهاض المولود كما كان متبعا آنذاك، لا حاجة لأمي بطفلة جديدة تمتص الباقي من صحتها. تأمرت أمي مع عمتي الطبيبة وتهامستا بعيدا عن مسمع الجدة روحية، وأعدتا العدة للإجهاض. ذهبت أمي للمبيت في بيت حماتها ليلة العملية لكي تصحبها عمتي نهار اليوم التالي لعيادة طبيب النساء. في الصباح وجدتا الجدة روحية على الكنبة الأسيوطي في صدر الصالة. صباح الخير يا ماما، قالت عمتي ببشاشة تخفي بها ارتباكها، فيما بلمت أمي إزاء هيبة حماتها. خلاص نويتي تقطعي رزقك بإيدك؟ قالت الجدة فيما تتفرس في وجه أمي، وشرعت تغير عليها بمنطق الإيمان أولا. حرام يا بنتي، ده رزق ربنا. فدفعت أمي بمنطق العلم والحسابات حتى نربيهم ونعلمهم أحسن علام. مضطر جدتي لأن تستل سلاح الرؤية. عاجلت أمي بخير اللهم اجعل خير، وقصت عليها كيف رأتها في المنام تدخل عليها في الجزء الخلفي من بيت البلدة، حيث الفرن البلدي وأكنان الأرانب تحمل ثلاث سمكات ذوات بريق مفضض وأجنبة طويلة مشرعة، السمكة الواحدة في حجم رضيع في الشهر الثالث. فتخلصت جدتي من بقايا العجين وسوت حجرها لتحط السمكات، وكررت أحمد الله ثلاث مرات. السمك في المنام خير يا ماما، قالت أمي بابتسامة رضا، فصوبتها حماتها. في الرؤيا يا ابنتي، دي رؤيا صادقة، ستنجبين الولد وتسمينه أحمد. مازحتها عمتي، طب ما نسميه محمد ليكتشف الكنز. فقالت جدتي روحية بيقينها الثابت: بل إنه هو الكنز. هكذا احتفظوا بي وأطعم أمي الكثير من السمك حتى فطنت، فصرت أفضل السمك عن أي طعام آخر. لكنهم أخرجوني من سباق الكنز مبكرا فلم أبلغ المضمار، وبقيت لي فقط متابعة المحمدات. أما أبي فقد أسمته جدتي محمد كسائر إخوانه، وكانت قد رزقت بسبعة ذكور أسمتهم جميعا اسما مزدوجا أوله محمد، فاحتلت بأبنائها رقعة غير هينة في مضمار التسابق على اكتشاف الكنز. رزقت أيضا بسبعة بنات يضوين كالأقمار السبع، فأتم الذرية جدي 14 طفلا تفصل بينهم الأعوام بتتال دقيق. هكذا أسس جدي محمد مع جدتي روحية دولة المحمدات التي سيرأسها ويبسط بها هيمنته على البلدة البعيدة. لولا مرضه وموته المبكر لكان قد زحف شمالا وجنوبا كما فعل جده 28، إدريس الأكبر الفاتح مؤسس دولة الأدارسة. لم أرى جدي قط، فقد مات قبل مولدي بثمان سنوات، والحق أن ما بلغني من سيرته يغنيني عن رؤيته، فقد كان جبارا مهيبا يخشاه الناس ويطلبون وده، جميل الطلعة، ربع القامة، متين البنية، ذا عينين زرقاوين فيهما انحراف طفيف، وصوت ترتج له الجدران. ما لي أنا وشخص بهذه الصفات؟ ما كنت لأحبه لو أنني التقيته. يكفيني أن رأيت بيت البلدة الدال عليه. أما جدتي روحية فكانت رحيق الأمومة في صورته البكر، تنجب الأبناء في غبشة الليل وتنهض مع طلعة النهار كي تقيم أود البيت. عرفتها في آخر أيامها، وكانت قد سمنت لدرجة أقعدتها عن الحركة، واستمرت رغم ذلك تدير البيت من مجلسها في صدر الصالة أو من فوق كرسي خفيض في قلب المطبخ كقائد أوركسترا. بناتها يتناوبن عليها كل عدة دقائق، حتى المتزوجات منهن، والخدم يهرعن طوال الوقت وفق أوامرها. من مطبخها الصغير في ركن البيت يصدر الطعام في آنية ضخمة لا أول لها ولا آخر، يأكل كل من في البيت أيا كان عددهم، بل وتعد لفافات الطعام لترسل لابنة حامل هنا أو زوجة ابن مريضة هناك. يتندر أعمامي بقوة أمهم حين مات أبوهم، يوم سقط جدي محمد فجأة إثر علة القلب، زلزلتهم صدمة موته، وانهارت عماتي كأن سقفا يحتمين تحته قد تداعى فوقهن. هناك أوصدت جدتي غرفة الراحل، وثبتت أعواد البخور في الفجوات المحيطة بالباب، وصاحت فيهم جميعا: سيدخل الناس علينا، ولا زلتم تدورون حول أنفسكم كالهوام، إياكم أن أسمع صراخا أو أشوف بكاء. نزل الوعيد عليهم كما سهم الله، انكتمت الفتيات وذهل الرجال، وسارع الخدم يرفعون السجاجيد ويغسلون البلاط المزغرف بالصابون والفينيك، وأشرعت النوافذ تستدعي نسائم النهار الجديد. صار الطعام جاهزا قبل توافد أهل البلدة البعيدة. ارتص المعزون فوق درجات سلم البيت، وفي مدخله خلف البوابة الحديدية الضخمة وعلى امتداد الرصيف الملتف حول الناصية حتى مكتب بريد الظاهر، يتناوب عليهم الخدم والأبناء بالطعام والشراب حتى أقيم صيوان العزاء، وما شهد أحد في عين الجدة روحية دمعة واحدة. ظل جدي لأبي يسعى بدأب لاقتناص الكنز، دأب تبدى في إنجابه السبعة محمدات، كما في ضمه مساحات متفرقة من الأرض كلما سنحت فرصة، ثم في شراء سيارة ابن عمه الطيب المرموق أحمد نشأت اللينكلن الداكنة، وتعيينه خميس سائق الجرار الزراعي سائقا عليها تمهيدا لترشحه لمجلس النواب عن دائرة البلدة أمام أكابر الزمام. غير أن هذه الخطة الطموح لم تصب نجاحها المأمول في النهاية، ربما بسبب تأخر الكنز في الظهور أو لعجالة الموت في استدعاء جدي محمد. كان رجلا منتجا، هكذا يصفه أبي بثقة ممتلئة، وهكذا يروق له تصنيف الناس في العموم، منتجون وغير منتجين. كان جدي محمد من فصيلة المنتجين المفضلة لأبي، مثله مثل جيله المثابر بين أبناء العائلة، الذي يضم أيضا جدي لأمي حسين. ولدى أبي اعتقاد راسخ بأن الأجيال تتعاقب على هذا النحو، جيل ينتج وجيل يحصد ما أنتجه سلفه. هل حصدتم ما أنتجه جدي؟ سألته ذات يوم وكنت فتى حدثا في المدرسة الثانوية، فقال: طبعا، ليس المال فقط ولا الأرض، بل العزوة وصنعة الحياة. لم أفهم مقصده آنذاك، كنت أستقبل الكلام الغامض بأذن وأطرده من الثانية، ومع ذلك أثارت عبارته فضولي للتعرف على شجرة العائلة، أي غصونها أنتج وأثمر، وأيها بدد أوراقه أدرج الرياح. فأخذت أثرثر في الأمر على مسمع من أمي، وإذ بها تحدثني عن شجرة العائلة التي كانت معلقة في بيت أبيها. تساءلت يومها عن سبب احتفاظ جدي لأمي بشجرة عائلة أبيها، فسخرت من اندهاشي وأخبرتني بقرابتها لأبي، أنهما ينحدران من فرعين متجاورين في شجرة نفس العائلة. أربكتني المعلومة، فليس ثمة تشابه بين اسمي أبي وأمي على الإطلاق. مع ذلك ساقتني نحو المكان الصحيح حيث سأجد مبتغاي، بيت خالي. كان خالي يحتفظ بأوراق الأسرة منذ أخلى بيت أبويه. سألته عن شجرة العائلة التي كانت في البيت القديم، فقال: نعم موجودة. أحسست كأن سردابا عميقا قد فتح أمامي وأضيء غوره. وبعد إلحاح مني تواعدنا على اللقاء نهاية الأسبوع ليكون أمامه فسحة من الوقت يسترد خلالها شجرة العائلة من نقابة الأشراف. كانت أول مرة أسمع فيها اسم النقابة وأن ثمة تصنيفا يطلق عليه الأشراف. شرح لي خالي ما غمض علي يوم التقيته، وفيما كان يفض غلافا ورقيا بني اللون على برواز كبير الحجم وضع فوق طاولة السفرة: وبل شهادتك حمادة، قال فيما يحمل البرواز ويطالعه بافتتان. كان بداخله شهادة بيضاء محاطة بإطار أخضر منقوش يتوسط أعلاه خاتم الرسول محمد رسول الله، يليه عنوان أنيق: نقابة السادة الأشراف، ثم شهادة نسل، ثم اسم خالي مكتوبا بخط اليد بأناقة أخاذة، وبعده أسماء تلي أسماء في سلسلة تفضي في النهاية لسيدنا محمد رسول الله، ثم ختم النقابة وتوقيع النقيب. قلب خالي البرواز فإذا بورقة بالية تلتصق بظهره بشريط لاصق من أركانها الأربعة، عليها شجرة مرسومة بحبر أسود، فروعها خطوط متعرجة، وأوراقها دوائر بيضاوية نقش بداخلها أسماء السلسال العجيب. لفتني من بينها ضرغام، جميعة، قرشلة، إدريس الأكبر الفاتح، علي الوفا، الحسن المثنى، الحسن الصبط، علي بن أبي طالب. من هؤلاء؟ سألت خالي فقال: جدودك. وقفت ذاهلا أرمق الشهادة عاجزا عن الفهم، عيناي جاحظتان مفتوحتان عن آخرهما. شيء ما أخذ يتبدل بداخلي، رغبة ما راحت تتحرك أسفل جلدي. لم أعد الشخص نفسه، بل امتدادا لهؤلاء المدونين بحبر أسود، صدى لصيحاتهم التي تتردد فوق جدران الزمن. نسيت ما كنت عليه قبل رؤية الشهادة، واستلبتني أوهام غامضة تخط اسمي فوق خريطة الزمن هذا. حياتي قبل فض الغلاف لا تمت بصلة لما صارت عليه بعده، لابد أن تختلف، وإن كنت لا أعرف كيف، من يدري، ربما يكتشف الكنز على يد أحمد عوضا عن محمد، أو أي احتمال آخر. لا قداسة لما تحدثت به الرؤى، أنا من عليه أن يحدث الغيب بما يريد. عدت من زيارة خالي شخصا جديدا تحوطه التساؤلات من كل جانب. جلست أبي، سألته عمن كشف لي، لماذا لم يفصح بنسبه، لماذا يعرض عن استخراج شهادة باسمه من نقابة الأشراف، كيف انتظم في عقد عائلة أصحاب الفتوحات جنبا لجنب مع أصحاب الديون والعهات. تحدث أبي باقتضاب كما يفعل دائما حين يستشعر انشغالي الزائد بأمر ما، فانفردت بأمي بينما تضع لنا العشاء. حدثتها بما رأيته في بيت خالي، بدت على علم بكل شيء، حتى بسعيه لاستخراج شهادة الأشراف منذ أشهر، وبعدم ارتياح أبي لهذه الخطوة. كان أبي يتعامل مع حقيقة نسبه كسر لا يحسن إفشاؤه، ككرامة خاصة ستتبدد حالما يكشفها الناس. كان بعض نساء البلدة يشددن يده ليلثمنها حين يصافحهن، فيجذبها بارتباك ويتمتم باستغفار مكروب، وسرعان ما يزحف العبوس فوق جبهته. فهمت بدءا من هذه الليلة سبب التبرك بيده الشريفة، فيما لم أفهم سبب إخفائه حقيقة نسبه وضيقه بتلك التصرفات من بسطاء العائلة، كما لو أن الأمر عبء لا قبل له بحمله. إنها الليلة التي شعرت فيها بإيشاكي على الإمساك بالقرض وانتزاع الكنز أكثر من أي وقت لاحق. دون مضاجيج مات عمي الأكبر ناقل الأسطورة. قام قبل الفجر كعادته، زحف بقدميه الكليلتين داخل شبشب الوضوء، جرجرهما حتى حمام الغرفة، سند ببطنه البارز على رخامة الحوض، نظر لوجهه في المرآة. هذه نظرة مفارقة لا تنتمي كثيرا لعالمنا، شيء فيها يشارف المجهول. هبطت كتفاه، حاول فتح الحنفية، لا ماء يتدفق، ربما انقطعت المياه أو تعطل الموتور عن رفعها للدور الرابع، أو تكون الكف المهتزة والأصابع الناحلة قد عجزت عن فتح الحنفية. كل شيء جائز في هذا البرزخ بين الليل والنهار. غامت عيناه، استدار منكفئا بظهره على الحائط البارد، دافعا رجليه كي لا تخذلانه في وقفته الأخيرة. أحست زوجة عمي بهدة ارتطامه بحائط الحمام، أقبلت تطمئن عليه. ما لك يا عادل؟ غمغم برهق، سنديني للسرير. هناك أرقدته، شدت اللحاف على جسمه الآخذ في الأفول. سألته، أنت بردان؟ فلم يجب، بل أصدر شخيرا متقطعا كأنه النوم. ركعت المرأة ترمق صدره، تتسمع نفسه، كان قد شبع تماما من هواء العالم، لا حاجة به لمزيد من ذراته. سكت صدرها وهرعت نحو الهاتف. أبوك، أبلغت ابنها الأكبر. ماله؟ لا أعرف، تعال شوفه. عرفنا الخبر تباعا وأخذنا نتوافد على بيت العم. هناك التقيت بالعديد من أبناء عمومتي، لم نعد نتقابل بعيدا عن الأفراح والمآتم، ما عاد بيت البلدة يجمعنا، بل صار ميراثا مؤجلا لا أكثر، واستبدلنا به مجموعة على الواتساب نتبادل عبرها النكات والأخبار. فلان مات، فلان أنجب، فلان مريضة انكسرت رجلها، وها هو الموت يستدعينا لكي نجدد اللقاء. صرنا محتارين بين التبسم والمواساة، بين السؤال عن آخر المواليد والتساؤل عن إجراءات الدفن. دفن؟ جزء منا سيواريه التراب، جيل الآباء يتأهب للذهاب، قريبا سنصير نحن جيل الآباء. يا للمهزلة. كنت آخر شخص يدخل غرفة العم الأكبر، كان نائما فحسب، يرمق العالم من خلف جفنيه المطبقين في هدوء، كفاه مرتاحتان في وضع الصلاة كما اعتاد أن ينام، غير أن اللحاف مفرود ومهندم فوق المعتاد. خشيت أن يقلقه وجودي، فرنوت لوجهه قليلا وهممت بالانصراف، لكن قميصي اشتبك من طرفه بحافة التسريحة، فوقفت أخلصه وأتأكد من سلامته. هناك لمحت الوجه المضيء يطالعني من تحت زجاج التسريحة، وجه جدي محمد الممتلئ عزا وثقة. وددت لو انتزع صورة جدي من تحت الزجاج، وأستأذن زوجة عمي في الاحتفاظ بها لبعض الوقت، لكن الظرف لم يكن ملائما بطبيعة الحال، فأرجأت طلبي حتى حين. فعلتها ليلة الأربعين حين تواعدنا على ختم القرآن في بيت العم الراحل. ذهبت مبكرا والتقطت كتيب الجزء 29 حتى أنجز قراءته سريعا، ثم طلبت من ابن العم أن يرشدني إلى المطبخ كي أصنع قهوة. ناولني الكنكة والملعقة الصغيرة وأخذ يبحث عن السكر والبن. حدثته برغبتي في استعارة صورة جدي، فذهب لكي يأتيني بها. جاءني بألبومات كثيرة، أكثرها قديم قدم التاريخ، لوحات متفرقة من الورق المقوى أسود اللون، ملصوق عليها صور متفاوتة الحجم بالأبيض والأسود، مساحات فارغة تهاوت منها الصور في زمن ما، أطفال صاروا أعماما وعمات، وشباب صاروا أجدادا وأموات، وبطون منتفخة حملت أطباء ومهندسين وفشلة وجناة، ثقوب زمنية سوداء من الورق المقوى تحوي قصصا مصورة مشتتة تحتاج لمن يجمعها في سياق متماسك، لمن يحنطها فوق ورق أبيض يمنحها الخلود. ثمة رواية تكمن خلف الصور تخاتلني بوجهها الذي بلا ملامح. جلست مع ابن عمي إلى طاولة المطبخ ومضينا نقلب في الصور. سألته، خلصت الجزء اللي عليك؟ قال، لن أنام قبل إتمامه. واستكمل التعرف إلى الوجوه واستدعاء الذكريات. تضاحكنا ثم عدنا إلى التهامس حين انتبهنا لارتفاع صوتينا. قال إن بإمكاني أن أخذ ما شئت من الصور، ووعد بإخبار أمه غدا أو بعد غد. وضعنا الصور في حقيبة بلاستيكية. أمسكت بصور جدي كي لا تتوه بينها. تسللت خارجا من البيت الحزين ووقفت أنتظر المصعد. كان مأهولا حين توقف في الدور الرابع، ومنه خرج أصغر أعمامي سابع المحمدات. كان صورة مطابقة لجدي. أربكني التشابه. قلت: السلام يا عمي، بدلا من كيف حالك؟ ثم صوبت مقولتي وابتسمت معتذرا، لكنه تفهم ارتباكي، ربما فسره بشدة الحزن على فراق العم، فأخذ يربت كتفي فيما يحتضنني. مررت بمنزل أبي قبل العودة لبيتي. كان بمفرده، هو الوحيد الذي اعتذر عن حضور المقرأة. كان شديد النفور من أي طقس جماعي، ولا يمارس شعيرة حتى يتحقق بنفسه من حقيقتها. وسيته بكلمات موجزة فقال: تعيش وتجامل. أجامل؟ هل قالها على سبيل الشكر أم التقريع؟ لم أسأله، وشرعت أناوله الصور وأستفسر عن الوجوه التي لم نعرف أصحابها على وجه اليقين. صار يذكر اسما ثم يصحح، وبعد برهة طرب نظارة القراءة وانهمك يرمق الصور ويعلق عليها. ثمة فرصة للإيقاع به في فخ التذكر، ما كنت لأضيعها. قلت: أفكر في كتابة رواية تسرد تاريخ الأجداد، سأجمع المعلومات من عدة مصادر. أكملت فيما ألملم الصور: ساعدني بما تعرف كي لا أشرد بعيدا عن الحقيقة. قال: ألن تتركك من الكتابة وتركز في شغلك؟ قلت: تاني يا بابا، أنت أكثر واحد عارف أني لا أجد نفسي في غير الكتابة. ابتلع غيظه وسكت، لكن حين زرته في اليوم التالي وفتحت أمامه دفتر التدوين، أخذ الكلام يسيل منه كماء الوضوء. تناول أبي صورة جدي محمد، وضع نظارة القراءة وعاد برأسه قليلا إلى الوراء، كأنما ليترك مسافة لائقة بينه وبين أبيه. زها قائلا: كان في وجاهة نجوم السينما. وقلب الصورة تجاهي لأتحقق بنفسي. أومأت مصدقا وسألته: من كان الأكثر وسامة، هو ولا أبوه فاضل؟ فقال أبي: لم أرى جدي فاضل، يقال إنه كان في قمة الوسامة، لكن شتان. بابا كان هيبة وطولا بعرض، ولا يقدر أحد أن يبص في عينيه وهو يكلمه. الله يرحم الجميع. تلألأت عيناه بألق أخفى أثر المياه البيضاء، فانتهزت الفرصة لجره إلى الحديث. طيب احكي لي من الأول. قال: من أول ماذا؟ فأوضحت: من بداية السلسال، الجد البعيد الذي نحمل لقبه. وضع صورة أبيه على الطاولة وخلع نظارة القراءة. جدنا الذي نحمل لقبه كان شيخ الأزهر وقت الحملة الفرنسية. كتب التاريخ تذكره بالاسم. هو من واجه الفرنساوية من على المنبر، وكان يلهب حماس الناس للمقاومة، فأمر نابليون باعتقاله وتغريمه لآخر دينار يحتكم عليه. بيعت أملاكه وحلي زوجاته لكي يفك أسره، لكنه استعاد ثروته مضاعفة بعد جلاء الفرنسيين، فقد عزل خورشيد باشا وأقر الوالي الجديد محمد علي سلطانا على البلاد، فتفضل عليه السلطان بالمال والأطيان لحد ما بقى في زمرة الأعيان بالغي الثراء. قلت لأبي: حاجة تشرف، لكن ليست ما أبحث عنه، أريد ما لا تذكره كتب التاريخ. فقال: يبقى نبدأ من عند جدنا الشيخ أبو جدي فاضل الله يرحمه، وأيضا أبو المرحوم صدقي بيك الحكمدار جد أمك، وهو من بنى بيت الخرنفش الذي ولدنا فيه. سكت برها ليلتقط نفسه، ثم أكمل يقول: جدنا الشيخ كان رجلا مبروكا، هو من أخبر برؤيا القرد حارس الكنز قبل موته بأيام. في البيت الكائن في شارع الخرنفش بحي الجمالية ولد أبي. إنه البيت الذي بناه جدنا الشيخ سليل الأشراف صادق الرؤى مع بداية عصر الخديوية، حتى تستقل كل زوجة من زوجاته الثلاث في جناح من أجنحته، فقد كان للبيت ثلاثة أضلاع متصلة كأنها حدوة حصان. يطل أكثر شبابيكها على حوش داخلي مكشوف للسماء تتوسطه فسقية معطلة، وتقبع في ركنه بئر مالحة. أما شبابيك غرف الاستقبال الثلاث فكانت تطل دون غيرها على البيوت المجاورة، شبابيك مرتفعة فوق المعتاد. إليها يجرجر الأطفال مقاعد الحمام الخشبية الواطئة ويتسلون بالتلصص على الجيران. من بينها شباك يتصدر جناح صغرى زوجات الشيخ التركية الأصل المسمى بالست أم فاضل، حيث يطل شباكها على الأرض الفضاء المتاخمة للبيت والتي تفصله عن دار كسوة الكعبة التي تصنع فيها الكسوة الشريفة بأنات وصبر طوال العام، حتى تنتقل من موسم الحجيج مع قافلة من الجمال يأمها هودج. يقال إنه يعود لزمن السلطنة شجرة الدر، ويتقدمها ضباط الجيش وممثلو السادة الأشراف. تسحب الجمال تباعا لهذه الأرض الفضاء المتاخمة لبيت الخرنفش لكي تحمل بالصناديق الموشاة بالأرابسك، تلك التي تحوي كسوة الكعبة المعطرة بالباخور. فتقف زوجات الشيخ الثلاث في شباك غرفة استقبال الست أم فاضل حتى يشاهدن المحمل الجليل والرايات الخضراء والبيضاء المرفرفة من ورائه على خلفية من أهازيج الصوفية وتلبية الحجيج. تمتلئ النسوة زهوا إذ يتابعن زوجهن الشيخة وأبناءهن الذكور صدقي وكامل وفاضل، فيما يتسابقون رجال الحي وشبابه لحمل الصناديق فوق ظهور الجمال المكسوة بأكلمة ثقيلة ومنقوشة تتدلى منها شرابات ملونة. فإذا ما صارت القافلة على أهبة الرحيل، وقف الشيخ بين أبنائه الثلاث على رأس المودعين، فتنطلق الجمال مع دوي مدافع القلعة لتجوب شوارع القاهرة قبل أن تتخذ طريقها صوب الحجاز. اسم النبي حرس كامل، اسم النبي صين صدق. تجامل أولى الزوجات الثانية، وكذا تفعل الثانية مع الأولى، فيما تذرع ست أم فاضل المسافة بين شباك غرفة معيشتها ونملية المطبخ أو صندرته المرتفعة لتأتي بالمكسرات وأوعية الترمس وحب العزيز حتى تضيف ضرتيها. تسمعهما فيما تتبادلان كلمات الإطراء عن ولديهما، فتدرك كم تحسد المرأتان ابنها الجميل فاضل، جد أبي، أصغر الأبناء آنذاك وأجملهم على الإطلاق. كان فاضل ذا جسد هزيل، خاصة حين يشاهد بجوار أخيه الأكبر صدقي ضابط الشرطة أو الأوسط كامل وريث المشيخة، يطلب العون من أخويه ليتمكن من رفع صندوق الكسوة فوق كتفه، وبصعوبة يناول أباه ليضعه فوق ظهر البعير. صندوق أول فثان، ثم سرعان ما يذوب فاضل وسط الحجيج خلف الرايات البيض والخضر. كان يتنكر لأي مجهود ويسرح كثيرا خلف الصييطة والمنشدين، ينال العقوبة تلو الأخرى من أبيه الشيخ، ثم يعاود الاختفاء كلما سمع بمطرب جديد أو صييط شديد الصوت. هال شيخ الأزهر أن ينشأ أصغر أبنائه محبا للمغنى ورخاوة العيش. جرب حبسه عدة مرات وأصر على تحفيظه كتاب الله رغم تجاوزه سن الحفظ، لكن الفتى استمر يقاوم بصبر وابتسامة عذبة لم تزايل يوما وجهه المليح. ألحقه أبوه الشيخ بوظيفة في نظارة المعارف حديثة النشأة، فصار أفنديا وسيما مهندما يتحرج الذباب أن يحط فوق سترته، وكان أيضا ذا مكانة عند إخوانه الأشقاء وغير الأشقاء خصوصا أخواته البنات، فقد كان حنونا لبقا يغرف الكلمات الحسان ويفرقها عليهن بالتساوي، ويدفس أعشار القروش في أكف أبنائهن وبناتهن بلا مناسبة، والمليمات في المواسم والأعياد، فكنا يحببنه أكثر من إخوانهن الأشقاء ويهششنا لزياراته التي لا تنقطع. أما أخواه غير الأشقاء صدقي وكامل فقد كانا يكبرانه في السن والمقام، وبقيا يحفظان له الود في العموم برغم ما تخبر به سيرتهم عن منافسة غير معلنة أشعلت جذوتها زوجات الشيخ الثلاث. وعلى الرغم من اكتفائه بزوجة وحيدة هي هنومة أجمل النساء في زمانها، ظل فاضل يغالب العيش باستمرار، فقد كان شديد الإسراف، ينفق على بيته وبيوت أخواته، كأنه يغرف من بئر، ويسرف في تدليل نفسه، فلا يحرمها من متعة أثيرة ولا نزوة عابرة. يرتاد المسارح كلما أعلن عن عرض جديد لسلام حجازي أو يعقوب صنوع، ولا يزهد أبدا في جلسات السمر والطعام والشراب، حتى ينام آخر الليل مثقلا باللذة. حتى الخلفة أسرف فيها، فأنجب 9 بنات تباعا سعيا وراء الولد، حتى رزق بجدي محمد الذي تأخر حتى البطن العاشر، فرح به أيما فرح، وصار يقتصد في السهر لا بفعل تراكم الديون، بل بسبب وفاة أبيه الشيخ قبل شهور، وأيضا لفرحته بمحمد الصغير زينة حياته وحياتها النومة. كان يجلس في جلباب البيت الحريري ويحط محمد فوق حجره، يتأمد بياض بشرته المشوب بالحمرة وأظافره الطرية الوردية وعينيه الناعستين الزرقاوين، ويحمد الله أن وهبه الولد بعد طول صبر. استفحلت ديونه منذ اندلاع الحرب العظمى، ولم يكن قد مر عام على مولد محمد، فقد تبدل العالم دون مقدمات، وانتفض الإنجليز من حيث لا يعلم أحد، يعزلون خديوي ويدفعون بآخر، ويرشق مندوبهم السامي إصبعه في أنوف الجميع دون اعتراض. ثم حل النقد الورقي مكان العملات المعدنية، وتغولت الأسعار وراحت تقصف هامات الناس، خاصة موظفي النظارات من أشباه الأفندي فاضل، فاضطر غير مرة لبيع قراريط من ميراثه، وصار يطلب العون على استحياء من أخيه صدقي بيك، فيمنحه مرة ويمنعه مرات. أما أشقاؤه الأصغر سنا، فكان هو من يدخل عليهم بزيارات من الأرز والسمن والرقاق الناشف، حتى غادروا بعد سنوات بيت الخرنفش، واستمر فاضل برفقة أمه وأسرته يكابد الشقاء وحده بين جدران البيت. ترد أبي مكالمة جديدة، مشتر جديد، شروط جديدة، ووعد بعمولة مجزية حال تمت البيعة. سافر أكبر أبناء العمومة المهاجر لأمريكا قبل شهور، لكنه يبقى طرفا أساسيا في قرار البيع لحاجة في نفس أبي. لماذا هو بالذات؟ أسأله، عمي موجود ونقدر نرجع له، لكنه يتمسك بموقفه، اطلب لي ابن عمكم. ألفت انتباهه، فارق التوقيت بيننا وبينه 10 ساعات، الأحسن ننتظر حتى المساء. يعوزه الرد، لكن قطعا لا يعجبه الكلام، يريد أن يهاتف ابن أخيه الآن في التو واللحظة، هو المؤيد الوحيد لفكرة الإبقاء على البيت. أتراه يبحث عمن يحوله عن فكرة البيع؟ تميل أمي نحو البيع بأي ثمن، من غير المعتاد أن تتنازل بسهولة عن أملاكها، تتشبث بها كأنها أولادها، ننتزعها من بين أضراسها حين نصل للاتفاق النهائي. بيت البلدة هو استثناؤها الوحيد، ترغب في بيعه في أسرع وقت. نصيبنا في البيت والأرض المحيطة به لا يتعدى 5، ومهما وفقنا في البيع فلن يدخل في جيوبنا ثمن يذكر. أتعجب من سعيها للخلاص منه بهذا الحماس. أتريد أن تقطع علينا طريق البلدة بغير رجعة؟ ربما، فأمي تأنف أجواء البلدة بعدد لسعات الناموس التي ألهبت جلدها الحساس، بحجم تأففها من مرأى المرحاض البلدي الذي استبدلنا به مرحاضا إفرنجيا منذ سنوات لم نعد نحصها، لكنها لا تفتأ تتذكره، وبعدد شجارات أبي مع مستأجري الأرض وصفقاته الخسرانة مع مستغليه، جميعها مرادفات لكلمة بلدة في قاموس أمي، وبسببها انقطعنا عن الذهاب منذ سنوات. صرنا لا نحضر 10 الأواخر في رمضان هناك، حيث الليالي الباردة وقوالح الذور الجافة المشتعلة في القصعة المسودة، وتلك الأكواز الطازجة المشوية والبطاطين الخشنة والضحكات المتطايرة مع شرر النار، ونعيق البوم الذي يحاول إسكاتنا طوال الليل دون فائدة، وماء الطرمبة قبل الإمساك عن الطعام والشراب، وصلاة الفجر جماعة قبل العودة إلى البيت مع مضي الفلاحين ببهائمهم صوب الغيطان، توقفنا حتى عن الذهاب في الأعياد. لنذهب بأولادنا الصغار كي يركبوا الحمير، كي يشموا رائحة الغيطان ويعطسوا من أثر اللقاح، كي يتعرفوا الماعز والإوزة والدجاجات غير المجمدة التي تركض بلا سبب وتتلفت كأنها في طلعة استكشاف. صرنا لا نذبح هناك، بل في مزرعة للمواشي يملكها أقارب أمي، فلا ينالنا من الذبيحة إلا كيلوات اللحم النظيف المرصوص بأناقة في أطباق الفلين والمغلف بلاصق شفاف مقطوع الصلة تماما مع رائحة الذبح. ثم صرنا نشتري سكوك الأضحية. يمر علينا مندوب يتسلم المال ويعطينا إيصالا بقيمة الصك، إيصالا ورقيا له رائحة الورق والأحبار الرخيصة. كنت أنزعج قديما من مشهد الذبح، ترى هل أفتقده اليوم؟ رائحة الروث، خوار العجول، ثغاء الأغنام، كفايا اللزجتان بالدهون فيما أعبئ الأكياس، دعاء البسطاء، مرور الفلاحين من أمام البيت، قول أحدهم: العجل الأحمر هلك الرجالة، أريد منابي من العجل الأحمر، هش الكلاب كلما تدنيها رائحة الذبح، لعبتي المفضلة. حين أدير ظهري لعمتي عفاف وأواجه الفراغ، أراقب طيور أبي قردان التي ترتص فوق فرع شجرة صفصاف، تتابعنا من بعيد. تمسك عمتي خلف ظهري أول كيس: من أبو من؟ تسألني، فأجيب بأول اسم يخطر ببالي: من أبو عمي فلان. تضعه جانبا وترفع كيسا آخر وتعود: من أبو من؟ فأقول اسما آخر، وهكذا حتى نفرغ من التوزيع. الكل راض، غني أو فقير، والبطون خاوية تتقلص شوقا في انتظار الحلويات، قطع الكبد والكلاوي والقلوب العائمة في صلصة حريفة، فطور أول أيام العيد الكبير الذي لا يتكرر في أي يوم آخر. لم نعد مضطرين للجدال قبل كل عيد: من سيسافر البلدة؟ من سيبقى؟ من يتحمل البعوض أكثر؟ من لا يفزعه مشهد الذبح؟ من يستصيغ ماء الطرمبة؟ من يراقب الجزار كي لا يدس قطع اللحم المميزة تحت جلبابه المخلوع؟ من يصبر على إلحاح الفلاحين؟ ليس لدينا إجازة غيرها، وامتحانات الأولاد على الأبواب، لا بد لهم من تغيير جو. العين السخنة قريبة والأولاد يستمتعون، سيأكل صدأ الدراجات التي لا يركبها أحد، لا تنسوا المنفاخ. حتى توارت تماما فكرة الذهاب إلى البلدة. محمد حبيبي، كيف حالك؟ أخيرا يهاتف أبي ابن أخيه المهاجر لأمريكا، يسأل عن زوجته الودود اللطيفة، عن ابنتيه الأجنبيتين، حبايب جده. يا رب دايما بخير، الأولاد تعلقوا بك، اعمل حسابك تقضي معنا وقت أطول في المرة القادمة. ثم يفاتحه في الأمر: كل أعمامك يفضلون البيع، وراءهم التزامات، أبوك أكبر المتحمسين، ما عدا أحد يذهب للبلدة، الثمن المعروض بخس، قلت لهم ذلك عدة مرات، لا أرى ضرورة للاستعجال، فكر في الأمر، لا تقطع برأي، سأقول لهم إنك تفكر ولا ترى سببا للعجلة. نعم الرأي يا بني، أنت أعقلهم جميعا، خد بالك من نفسك ومن صحتك، صوتك لا يعجبني، هل ثمة ما يتعبك؟ طمئني عليك، زوجة عمك في خير حال، طبعا تحبذ البيع، أنت تعرفها، لا تطيق سيرة البلد، نعم تحب النظافة أكثر من عينيها. فكر على راحتك، أرجو ألا أكون قد أزعجتك، بوس للبنات، في أمان الله. يغلق الخط، يعبث في الموبايل، يفتش عن اخطارات جديدة، يتجنب النظر في اتجاه أمي، تنظر هي نحوي، تقول عيناها الواسعتان الكثير تبحان بغيظ مكتوم تطالبانني بالتعليق: محمد غير متحمس لفكرة البيع. يقول أبي فيما يرمق الموبايل من خلف نظارة القراءة، هو أيضا يرى الثمن بخسا، يكمل كأنما ينقل إلينا خبرا حدث بمعزل عنا، كأننا لم نسمعه يوجه ابن أخيه بعيدا عن الموافقة. أهرب من عيني أمي القلقتين، أستعد للذهاب. أصافح أبي وأقبل رأسه. ينزع نظارة القراءة قائلا: بالسلامة يا حبيبي. ثم يردف: على فكرة أنا غير مرتاح لانشغالك الدائم بما لن ينفعك. مرة تفكر في الهجرة ومرة في الكتابة. احرص يا بني على عملك وأكل عيشك. أربط كتفه، أعده بمناقشة الأمر فيما بعد. أعانق أمي عند الباب، تقول بفراغ صبر: شفت أباك؟ أهش إليها، أقول كلاما يصبرها وأعتذر بحاجتي للمغادرة. تستوقفني: افعل ما يحلو لك، لو أردت التفرغ للكتابة فافعل، لا تحمل هم المال، لكن شل من دماغك موضوع السفر. ثم تفاجئني: هات صورة من شهادة ميلادك وبطاقتك. أستغرب: لما؟ تقول: سيستخرج لك خالك شهادة الأشراف. وددت لو أقول أني سأخذ رأي أبي، لكنني خشيت أن أسقطها عليه فوق سخطها. أقول: إن شاء الله، وأقبل وجنتيها قبلة الذهاب. في الطريق أتأمل الخلاف، أتفهم الأسباب، تنتابني الحيرة. أتناول الموبايل وأفتح محادثتي على الواتساب مع ابن عمي المهاجر لأمريكا. أرسل إليه صورة جدي محمد التي بحوزتي. أسأله: تعرف من هذا الشاب الجميل؟ سرعان ما يجيب بوجه أصفر بقلبين في موضع العينين. أرسل له رسالة صوتية: أيا ابن العم، لماذا يستبد بك الشوق كلما رحلت؟ وما الذي يمسك ورقتك الصغيرة في شجرة العائلة الشائخة؟ ما سر تمسكك ببيت ما عدت تعرفه، وما عدت تذبح في فنائه ولا تشرب من ماء طرمبته؟ هل ثمة في العودة ما يستحق؟ بيت البلدة، بيت البلدة، بنته الست نعمات، الشقيقة الصغرى لفاضل، لكي تقيم فيه كلما حلت لتتابع أطيانها في محيط البلدة. تلك الأرض الزراعية التي خصها بها أبوها الشيخ دونا عن سائر إخوتها. وما كان الشيخ ليورث أحد أبنائه من زوجاته الثلاث قيراطا في حياته، لولا أنه أراد أن يغني ابنته الصغرى قليلة الحظ عن سؤال إخوتها الكبار، فكتب لها الأرض البعيدة. لم تكن في حلاوة أمها التركية الست أم فاضل، فقد ورثت عن أبيها الشيخ سمرة بشرته وجبهته العريضة المفلطحة، حتى قدماه الكبيرتان تسللتا لقدميها، فصارتا وصمتها المثيرة للتندر كلما جيء بالصرمات قبل الأعياد ليرسم أقدام الصغار. صارت أمها تتصنع الحياء من لمس الصرمات قدميها البيضاوين المدملجتين، فترسم بنفسها قدمها على الورق المعد لتغليف الطعام، وترسم كذلك قدم ابنتها نعمات التي تشبه أقدام الصبيان، وترسل بهما ليعقوب الصرمات قبل موعد حضوره لبيت الخرنفش. تسايرها النساء في كذبها المفضوح فيدعين تصديق حجتها، ثم يتهامسن بعيدا عنها بالسخرية من قدمي الطفلة نعمات اللتين تشبهان مطرحة الخبيث. فتقول كبرى زوجات الشيخ: إن البنت معذورة، فقد طوى بها الشيخ عهد فحولته فلم تصب إلا عكارة مائه. برغم ذلك، أو ربما لهذا السبب بالتحديد، كانت أحب أبناء الشيخ إلى قلبه، بل أحب إليه من أمها التركية التي لم يعشق مثلها. فقد خلقت نعمات من عجينة الأمومة الخالصة، كانت أم أشقائها الأكبر سنا، أم أبيها المهيب، أما حتى لأمها التركية ولجميع الموجودات من جماد ونبات وحيوان. فتنهى إخوتها وسائر الأطفال عن اتخاذها هدفا لبصاقهم، إذ يتنافسون أيهم يلقي بأبعد بصقة. لم تقف سمرتها ولا فلطحة جبهتها ولا حتى قدماها الكبيرتان حائلا في وجه طلابها، حتى إنها سبقت بعض إخواتها غير الشقيقات في الزواج، فقد طلبها أحد أصدقاء أخوالها من أعيان المطرية بعدما ماتت زوجته، وكان يكبر نعمات بثلاثين عاما على الأقل، فترك لها أبوها الخيرة من أمرها في الرفض أو القبول، فيما مالت أمها التركية نحو الموافقة كي تكيد لابنتها من ضرتيها المتهكمتين. فارتضت البنت ما ارتأته أمها ووافق هواها في نفس الوقت. فقد بالغت الأم في وصف معاناة الرجل الأرمل اليتيم، وكيف صار بلا أنيس ولا ونيس بعد موت أمه وزوجته. فلم تتردد نعمات ووافقت على الفور. لم يدم زواجها إلا بضع أشهر، عادت بعدها للاحتماء تحت سقف أبيها الشيخ المهيب، فقد تعثر بها أبوها أثناء خروجه لصلاة الفجر. كان ينكفئ فوق جسمها الهزيل فيما تتوسد العتبة الرخامية المرتفعة التي تحول بين مدخل بيت الخرنفش والدرب الترابي. وجدها حاسرة الرأس تلف نفسها كما حلزون ملتصق بالجدار في المسافة الضيقة بين العتبة المرتفعة والباب العتيق، وتضم كفيها حول عنقها النحيل. نعمات، غمغم الشيخ، ماذا فعلت بنفسك يا ابنتي؟ لم تعرف آنذاك كيف تجيبه، ولا عرفت في أي وقت لاحق ماذا صنعت لكي تستحق هذا المصير، وما كانت لتبوح أبدا بما جرى. كل ما همست به لأمها بعد أيام هو أن ما قام به زوجها ليلة هروبها من أخذه بعنقها وخنقها حتى كادت تموت لم يكن سلوكا عارضا أتاه تحت سطوة سكر ولا انفعالا جامحا، بل إنه عادته التي يمارسها كلما اشتهاها. استنكر الشيخ ما نقلته زوجته، وعزم أن يستوثق بنفسه من أمر الزوج غريب الأطوار، فالحريم كثيرا ما يلقين بكلامهن على عواهنه. لذلك أرسل في طلب زوج ابنته، لكن الأخير أبطأ في الإجابة، ما اضطر الشيخ للذهاب إليه في قصر المطرية في غضبة أمشير التي لا يطيق الخروج فيها. ارتدى عمامة الأشراف الخضراء التي لا يرتديها إلا للشديد الأوي، مرخيا طرفها حول وجهه ليمنع التراب، وظلت الريح تحف بجوانب حنطوره وتلطم فيه، حتى ندم على ارتدائه عمامة جده الأكبر شيخ الأزهر الشريف وتعفيرها بغبار الطريق. تركه الزوج ينتظر في بهو القصر كأنما يتعمد إهانته، ثم دخل عليه مرتديا حلة ركوب الخيل تفوح منه رائحة روث خافتة، معتذرا بانشغاله بتمريض فرس محمومة، وبدأ يجهز الشبك للتدخين ويحشو الحجر بالطنباك. فطلب منه الشيخ أن يتوقف وقال له: ربيت ابنتي 17 عاما وما مددت عليها يدي قط، فتمتم الزوج: أخذتها ابنة عز وهكذا أردها لأبيها أعزه الله، فما بالك تضربها؟ ما حصل؟ أثر يدك على عنق الفتاة لا يزال هناك. أطرق الزوج ووضع مبسم الشبك المطفئ بين شفتيه، زاغت عيناه بعيدا عن حميه الشيخ وتلعثم قائلا: ما تؤاخذني يا مولانا، دا شأني مع امرأتي، فأتوا حرثكم أن شئتم، دا كلام ربنا. وجم الشيخ، أخذ يحدق نحو الصوت المعلق في رسغ الزوج حتى قام الأخير قائلا: سأحاسب الطبيب البيطري وأعود على الفور. واستدعى خادمته العجوزة وأمرها أن تسقي حماه شراب الحلبة بالحليب حتى يعود، لكن الشيخ آثر الذهاب وارتد لبيته يحمل المهانة مع عفارة الطريق، حتى إنه تجنب لقاء ابنته نعمات، فاحتجب عنها لثلاثة أيام في جناح الست أم صدقي، حتى جن جنون أمها الست أم فاضل، فأرسلت إليه صينية عشاء الليلة الرابعة في جناح ضرتها، ما جعل الست أم صدقي تطرد الخادمة الصغيرة التي تحمل العشاء، وأقسمت ألا تطأ هذه البنت جناحها أبدا. وبرغم كل ذلك فقد تمنى الشيخ لو يصلح ابنته على الزوج اللعين، ألا يكون مصيرها الطلاق وهي بعد دون 18، لم تذق طعم الحياة ولا لذة المعاشرة. وما كان ليعفر عمامة أجداده ثانية، لكنه استعان بالصبر وبصهره الذي كان سببا في التعارف. أوصاه أن يستطلع نية الزوج من بعيد لبعيد، شرط ألا يعاود خنق الفتاة أثناء المجامعة، وفوق ذلك يسترضيها. وكذلك استدعى صدقي أكبر أبنائه الذي بلغ مؤخرا رتبة الحكمدار، وأمره بأن يتحرى كل كبيرة وصغيرة عن حياة زوج أخته، فعجل صدقي بعمل لازم حتى إنه لم يتورع في استدعاء أخوال أخته نعمات كي يأخذ أقوالهم، ولم يقع على شيء ذي بال حتى اختطف رجاله الخادمة العجوز وقت خروجها من قصر المطرية. ومن دون ترهيب يذكر أدلت المرأة بما تعرفه عن حياة سيدها وعن مزاجه الفاسد في الفراش، كما وشت وأنكرت في آن واحد ما يتناقله سياس الاسطبل من أن زوجة السيد السابقة مدفونة أسفل مربط الفرسة الشهباء بعدما اختنقت المسكينة أثناء مطارحته الغرام، ودفعت بحرقة عن الست نعمات التي أعدتها أكثر النساء صبرا على انحراف السيد في الفراش.